حضور قضايا الأمة واجتماعات الأمة والحديث إلى الأمة كله كان من خلال المسجد. فلا مانع طبعا أن يطور الأمر، كما أن القضاء انتقل من المسجد إلى دور القضاء حتى في عهد عمر رضي الله عنه، والجند وضع لهم ديوان ووضع ترتيبات، كذلك الرسائل الأنشطة التي كانت في المسجد لا مانع أن تنتقل بجوار المسجد، لا مانع أن تنتقل بجوار المسجد. ولا مانع كذلك أيضا أن ما يجد من أشياء جديدة يقتضيها متغيرات العصر مما لا يعارض شرعا ولا يعارض رسالات المسجد أن تكون قريبة من المسجد، حتى كل من مارس أو من احتاج إلى هذه الخدمات إذا حان الصلاة وحانت أوقات الصلاة تجده ينطلق يخرج من هذه المواقع ليعمر بيت الله عز وجل. فكان ينبغي فعلا أن ينظر في مثل هذا، وإن كان هناك توجه طيبة ومحمودة في مثل هذا الباب، ولازلتم ترون أحيانا بعض ما يسمى بالمراكز الإسلامية أو بعض الأشياء الملحقة بالمسجد فيما يتعلق سواء بمستوصف أو بمدرسة أو يتعلق بمكتب اجتماعي أو حتى قد يكون مجلس للحي أو نحو ذلك يكون ملحق بالمسجد ويكون له مكتب في بعض ملاحق المسجد، هذا كله معلوم أنه مطلوب وطيب وعلى حسب إمكانات البلد وإمكانات الصرف على هذا المسجد. ومن هنا كما قلنا لو الأمة تحتاج إلى أن تعيد كثيرا من أمورها، أن تعيد وتنظر في أحوالها، فالأمة لها وظيفتها الكبرى لكنها فرطت فيها وقد تكون أعجبت ببعض المستجلبات والمستوردات من الأعداء، بينما عندهم في الأمة في منهجها وفي تربيتها ما يغنيها عن كثير مما قد تعجب به لدى الأعداء. هذا عموما فيما يتعلق بالمسجد من حيث بناؤه وعمارته بنوعه وأنشطته. أما فيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم، إذن من أهم وظائف المسجد قراءة القرآن والذكر، يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم. فالحضور إلى المسجد وقراءة القرآن في المسجد هذه من وظائف المسجد، وينبغي أن الناس يهتمون بهذا كثيرا، لكن هذا لا يظهر في الناس كثيرا إلا في رمضان. رمضان تعمر المساجد في القراءة وبالذكر وهذا طيب، لكن ينبغي أيضا أن يكون ذلك طوال العام، فإن رب رمضان هو رب الشهور كلها، والمعبود في رمضان يجب أن يعبد في أيام السنة كلها، وينبغي أن يتنبه لهذا المسلمون. فقراءة القرآن في المسجد هذه من وظائفه، وإن كان طبعا القرآن يقرأ في البيت، فالإنسان لا يهجر بيته، ولا تهجروا بيوتكم من القرآن، ولتقرأوا القرآن في بيوتكم، لكن أيضا المسجد من وظائفه أن يقرأ فيه القرآن. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الاجتماع يعني التحلق، فحلقة الذكر في المسجد هذه أيضا من وظائف المسجد، حلقة لقراءة القرآن أو حلقة لطلب العلم والذكر. فالحلقة للقرآن غالبا يتحلق الناس ويقرأ القارئ، إما أن يقرأ ويستمع أو أنه يقرأ ويقرأون بعده أيضا، بحيث يقرأ إذا كان يقرئهم وإذا كان يعلمهم، فهذا اجتماع من الاجتماع على كتاب الله عز وجل. ما اجتمع قوم في بيت متلا يتلون كتاب الله، فإذا تحلقوا واجتمعوا وعندهم مقرئ أو عندهم شيخ أو عندهم مجود أو متقن ثم يقرأ ثم يقرؤون بعده، سواء قرأوا فرادا، طبعا المقصود هو التعليم، قرأوا بحيث كل واحد يقرأ حصته أو حزبه أو نصيبه وهكذا من أولهم حتى ينتهون إلى آخرهم، أو حتى إذا كان احتاج الأمر إلى أن يقرأوا جماعة، يعني يقرأ الشيخ ثم أو الأستاذ ثم يقرأون بعده يرددون خلفه من أجل إحسان المخارج أو إحسان القراءة. وهذا أيضا ذكره ابن رجب كذلك في شرحه لهذا، قال أن هناك من إما أن يقرأون يرددون خلف الشيخ أو أن كل واحد يقرأ وحده، وإن كان ذكر خلاف السلف في هذا وبخاصة ما يتعلق القراءة الجماعية، أنكره مالك رضي الله عنه وقال لم نجد عليه أهل المدينة. لكن على كل حال معلوم أن تعلم القرآن أحيانا فعلا يحتاج إلى أن إما فعلا أن من باب تحسين الصوت ومن باب تحسين المخارج الصوت وتحسين مخارج الحروف، أحيانا فعلا قد يكون القراءة إذا قرأ أكثر من واحد يفهم بعضهم من بعض، وإلا الأصل أن يقرأ الواحد، أن يقرأ الشيخ ثم يقرأ بعده تلميذه. إذن عندنا تلاوة وعندنا التدارس، إما التدارس بمعنى أن يرددوه حتى يحسن، يرددونه حتى يحسنوا ضبطه فهذا مدارسة، أو أن يكونوا حفظوا بحيث يراجعون حفظهم، لأن مراجعة الحفظ تسمى مدارسة. وجبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويدارسه في رمضان، فالمدارسة بمعنى أنه يستمع إليه ويراجعه، المراجعة يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يتلونه بمعنى أن يقرأ واحد ويستمع، ويتدارسون بمعنى أن يقرأ ثم يقرأ الثاني، وهكذا من باب المدارسة والضبط والإتقان. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربع خصائص وأربع مزايا، إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة تتنزل مع قراءة القرآن، وتعرفون قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه حينما كان يقرأ القرآن، يقول كنت أقرأ وكان معه فرسه، فلازلت الفرس تتحرك حتى أوشكت أن تنطلق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة تنزلت على القرآن أو على قراءة القرآن. وأيضا أسيد بن حضير لا زال يقرأ وكان يرى غمامة تتنزل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لو داومت على القراءة لا رأيتم الملائكة تتنزل أو تمشي على الأرض، لأنه قال إلا نزلت عليهم ملائكة فحفتهم الملائكة، قال تلك الملائكة حفت. فالسكينة تتنزل على القرآن، وبخاصة إذا وفق العبد إلى قراءة صحيحة ومخلصة وقصد وجه الله عز وجل، مع أيضا ما يصيب الإنسان من سكينة قلبية، السكينة القلبية، ولهذا بذكر الله تطمئن القلوب. والقرآن أعظم أنواع الذكر، القرآن أعظم أنواع الذكر، فأنت إذا قرأت القرآن فأنت تذكر الله عز وجل، وداخل إن شاء الله في عموم قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فمن قرأ القرآن مخلصا مستشعرا عظمة هذا القرآن وأنه كلام الله حقيقة، وأن الله سبحانه وتعالى خصك بأن جعلك أهلا لأن تقرأ، لأن تردد كلامه، فهذا النوع من الاستشعار يضفي عليك من السكينة ويضفي عليك من الرحمة والطمأنينة. إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، رحمة الله عز وجل تغشاهم، ورحمة الله عز وجل لا تكون إلا قريبا من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا شك أن كل مسلم يتطلع إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الذي تشمله رحمة الله هذا دخل دائرة الأمن وصار آمنا بإذن الله. وأعظم وسائل الأمن قراءة القرآن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحفتهم الملائكة، الملائكة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين يتلمسون حلق الذكر، فإذا مروا بحلق ذكر اجتمعوا وحفوا أصحابه، وحلق الذكر هي رياض الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ومعلوم أن حلقة القرآن من أعظم حلق الذكر، بل القرآن هو الذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالملائكة تحف من يقرأ القرآن وتحضر حلقات الذكر، ولا شك أن هذا يدل على فضلها، فضل هذه الحلقات وفضل الذكر حينما يصدق أصحابه ويخلصون. وذكرهم الله في من عنده، هذه هي الغاية، لأن العبد إذا ذكره الله عز وجل فقد بلغ غاية السعادة، لأن الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم، ومن ذكره الله فقد حفظه وحماه وأعلى منزلته. ويقابله نسأل الله السلامة من نسي الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. يقابلهم من ذكر الله ذكره الله. ومعلوم طبعا أنه لا مقارنة بين ذكرك لربك وذكر ربك لك، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وذكر الله عز وجل ثناؤه على عبده، ذكر الله لعبده أن يثني عليه. فذكرهم الله في من عنده، ولا شك أن هذا من أعظم ما يرجوه العبد ويتمناه. ومن هنا هذا الحديث حري بنا أن نراجع أنفسنا في علاقتنا بكتاب الله عز وجل، ومدى حبنا وإخلاصنا وإكثارنا من تلاوة كتاب الله عز وجل، وبخاصة التلاوة المتدبرة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نقرأ الكتاب تدبرا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالمقصود منه التدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالونها أم على قلوب أقفالها. فحينما يوفقك الله سبحانه وتعالى وتقرأ القرآن عليك أن تقرأه بتدبر وبفهم وبتعمق، ولا كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تقول تنتظر متى تنتهي السورة وأي متى تبلغ آخر السورة، أبدا لا يعني ينبغي فعلا أن نعيد نظرتنا في طريقة التلاوة. كثير من الناس قد يهمه فعلا أن يبدأ وأن يختم، ومتى يختم وفي كم يختم. أولا إذا علمت كما ذكرنا بالأمس أن من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، ليس الحروف القرآن فقط من الفاتحة إلى آخرة، إنما لو رددت الآية تدبرا وتأملا الحروف يعاد تعدادها لك. فأنت اجتهد حقيقة في أن تقرأ قراءة متدبرة وقراءة تتأمل فيها المعاني. وهذا التدبر ليس فقط لأن تفهم، وإنما لأن يصحب الفهم عمل، وهذا هي الغاية، وهذا هو المقصود، وهذا هو المطلوب. وإلا تخشى أن يكون القرآن حجة عليك، لأنه إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك. فإذا قرأت وتدبرت وفهمت وعملت يرجى لك خير كثير. أما إذا علمت وما عملت فهذا نسأل الله السلامة يخشى على صاحبه الخطر العظيم. إذن يحسن أن ننظر حالنا مع كتاب الله عز وجل وقراءتنا له، ثم كذلك أيضا نتفقد أنفسنا وأهلينا، خاصة أولادنا وزوجاتنا، ومدى إعمارنا لبيوتنا بالقرآن. فإن القرآن حفظ للبيوت وحفظ لي سواء من الهوام أو من الشيطان أو من الجن أو من الوساوس، وحفظ لنا ولإيماننا. ولهذا الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فينبغي أن نضع حزبا ووقتا في بيوتنا نقرأ القرآن مع أولادنا، الورق الذي تراه مناسبا. كثير من الناس الموفقون قد يكون في الصباح، إما بعد صلاة الصبح، بل حتى بعضهم فيما بلغني حتى قبيل الذهاب للمدرسة يقرؤون لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة ونحو ذلك الأولاد، ثم يخرجون. هذا شيء جميل، وإذا كان وقت أوسع وأكثر من ذلك فهذا طيب، وإذا لم يتيسر هذا قد يكون في وقت آخر، إما بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو حتى قبل النوم، وهذا قد يكون متيسر قبل أن ينام لمدة نصف ساعة فعلا ليجتمع رب البيت مع أولاده ويقرؤون قليلا، إما أن يقرأ عليهم وإما أن كل يقرأ حصة وحزبا حسب المتيسر، يختمون به يومهم ويكون فيه خير لهم كثير، وتحس أن الهدوء والطمأنينة والاحترام وحسن الرعاية تشملهم وتعمهم. فينبغي فعلا أن نراجع أنفسنا في طريقة تربية أولادنا وتربية بيوتنا وبخاصة في علاقاتنا مع كتاب الله عز وجل. طبعا نرتبط بذلك الأمور الأخرى كنوافل العبادات من حيث الصلاة ومن حيث بعض الأذكار التي ينبغي أن نشئ أولادنا عليها، سواء الأذكار المرتبطة بالمناسبات كذكر بدء الطعام ونهاية الطعام ودخول المنزل والإيواء الفراش والاستيقاظ من النوم وأول الصباح والمساء، هذا طيب. أو أن نفس رب البيت وإن لم يعلم أولاده يكون هو يظهر عليه هذا الخير، بمعنى أن يراه أولاده وهو يلهج بذكر الله عز وجل، يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل بيته يسلم، إذا دخل بيته دائما يلهج بذكر الله، إذا بدأ طعام، إذا يسلم على أولاده. أخشى أن الموضوع يمتد بنا لو أخذنا ندخل، وإن كانت القضية مهمة جدا في قضية البيوت، أنتم تلاحظون كثير بعض البيوت قد تكون عابسة، وبعض البيوت قد تكون فيها مشكلات، وبعض البيوت قد يكون فيها فعلا تحس فيها نوع من الجفاء والجفاف. بينما لو غيرنا أنفسنا وراجعنا أنفسنا وعودنا أولادنا أن يسمعونا كلمات طيبة، سواء أن نسمعهم بالفعل أو أن يروها علينا من غير أن نلزمهم بأن يقولون بها، لأن التعليم غير المباشر أهم والتوجيه غير المباشر مهم جدا، بمعنى أن يرى عليك السمت. ما هو شعور أولادك مثلا حينما يأتي الولد من الشارع أو من السوق أو من المدرسة مثلا متعب ومرهق، ودخل البيت فوجدك في زاوية قد فتحت المصحف وتقرأ؟ سوف يتغير حاله. إذا كان جاء شاحب اللون أو جاء منطلقا من البيت ثم رأك وأنت مشغول من غير قصد منك وأنت تقرأ قرآن، أو رأك وأنت تصلي ركعتين، أو رأك وأنت تذكر الله عز وجل، يتغير الحال كثيرا. وأنتم تعرفون الإنسان المحترم والوقور كل يخجل منه، أما الإنسان الذي يبتذل نفسه كثيرا ودائما سباب ودائما ينتقد ودائما همه أن, أن, أن, أن ينقض الصغيرة والكبيرة في البيت، هذا لا قيمة له وكلامه لا ينفع حتى ولو كثرت نصائحه. بينما إذا روي عليه السمت والوقار ويضع لكل شيء موضعه ويتخير المناسبات، بل حتى إذا دخل كلامه لين وأسلوبه طيب ويتحدث بشيء من الأدب، طبعا هذا لا يعني أن يكون دائما وقورا، الأولاد يحتاجون لنوع من الممازحة ويحتاجون إلى أشياء، لكن مقصودي أيضا أن يروا عليه الوقار في كثير من أحواله، يروا عليه السمت، يروا عليه الاستقامة، يروا عليه الصلاة، يصلي في بعض الأحيان، بل حتى أحيانا قد يكون من الليل يصلي، قد تكون تصلي من الليل وابنك يقوم قد يكون محتاج إلى دورة المياه فيسمعك تردد كلام الله، قد يكون سمعك وأنت لا تراه، يتأثر كثيرا. فإذا صدرت منك نصيحة سوف يخضع لها لأنه فعلا رآك على استقامة. فيحتاج فعلا أن نراجع أنفسنا في موقفنا مع كتاب الله عز وجل في بيوتنا، أولادنا نقرأ ونقرأ أولادنا، قد نخصص وقت كما قلت قبل قليل، وقد يكون بأي طريقة تراه، وبخاصة إذا أنت حاولت أن يكون عليك نوع من السمت. ولا مانع أن تغير حالك من الآن، لا تقول أن الأولاد سوف يعني يتغيروا أن يقول ما هذا الجديد في أبينا، سوف يتعودون على الطريقة الجديدة. أيكم إذا دخل سلم على أولاده سلام لبق، بينما إذا دخل بعض الناس لهمه إلا أن يرى أن ينقد، ماذا فعلت، ماذا عملت، لماذا هذا غلط، هذا لا ينبغي أن تشتغل بهذا كثيرا. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط أبدا، ولا يهم قضية الطعام وقضية نعم لا شك الاهتمام طيب، لكن لا تكون شغلك الشاغل، ولا يكون إذا قصروا في أن تكون كان تقيم الدنيا ولا تقعدها ولا تقعدها، كما يقال في العامية طبق البيت على أهله كله، مات القضية سهلة، من حقك لا شك أن تؤدب وتبين، لكن ضع الأمور مواضعها، الغلطة الصغيرة صغيرة، قضية أن يكون الطعام تأخر أو الطعام ما أحسن طبخه أو طهيه، هذه قضية ما هي كبيرة، لا أدري، أنا أظنك تتحمس للطعام ولا تتحمس لولدك هل مصلى أو لم يصلى، أو حتى إذا كان اللباس قد كوي أو لم يكوي أو غسل أو لم يغسل، بينما ولدك لم يصلي نائم في فراشه، أيهما أشد؟ فلا شك التأديب والرعاية وعدم الغفلة وترتيب البيت مطلوب، لكن أيضا هناك أمور مهمة وأولويات ترتبها، ولا تكون هذه شغلك الشاغل، إنما يدك عليك السمت والأدب والوقار والسلام والتحية والألفاظ الطيبة والمؤدبة، هذه تؤثر كثيرا ويتغير، وسوف ترى أن البيت يتغير كثيرا. ثم الأمر الثاني، لو لم يتغير ولو لم ترى نتائج لا تكترث. لماذا؟ لأن قطعا الحالة الجديدة اللي أنت فيه أحسن بكثير. حينما يعمر لسانك بذكر الله عز وجل أنت المستفيد، حتى وإن لم يستفد الآخرون، لأنه ليس عليك هداهم. إذن هذه قضية مهمة جدا وتحتاج إلى أن نراجع فيها أنفسنا، وأكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الكلام موصولا مع الحديث 36 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث بلغنا قوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حيث كان الحديث بالأمس عن القرآن كتاب الله عز وجل ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية وحجة الله على خلقه أجمعين، وقلنا إن الكلام سوف ينقسم في هذا إلى ثلاثة أقسام: حديث عن القرآن، وحديث عن المساجد، وحديث عن الذكر في المساجد. أما المساجد فهي بيوت العبادة عند المسلمين، وكل ملة لهم منسك ولهم متعبد ولهم دور للعبادة، من الصوامع والبيع وغيرها. المسلمون اختصوا بالمساجد، ولكن حينما تنظر لوظيفة المسجد في الإسلام وتقارنه بوظائف دور العبادة في الملل الأخرى لن تجد هناك أي مقارنة. فالمسجد في الإسلام له دور عظيم وكبير، ولم يكن هذا الدور وليدا أو بسبب مرور الأيام والأعصار والأزمان، وإنما كان منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأول شيء بدأ به بناء المسجد. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وارتباطه مع المسجد وأحوال أمور المسلمين وإدارتها من خلال المسجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتبين من ذلك العجب العجاب. ولكم فعلا أن تتأملوا وتتفكروا في دور هذا المسجد في ديار المسلمين، على ما فيه من ضعف، وعلى ما أصاب أمة الإسلام خلال تاريخها الطويل من فترات انحسار وفترات امتداد ونحو ذلك. لكن تأملوا ارتباط الناس بالمسجد ووضع العبادات وأنواع العبادات، وبالتعبير المعاصر أنواع الأنشطة التي تدار من خلال المسجد، به تدركون أولا عظمة هذا الإسلام وشموله وواقعيته. وكما قلت، هذه الأنشطة وهذه الوظائف لم تكن وليدة التجربة، ولم تكن وليدة تراكم السنين وتعاقب الأجيال والعصور، وإنما منذ أسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المسجد تتبين له هذه الوظيفة العظيمة وهذه الرسالة الكبيرة. والحديث عن المسجد حديث طويل إذا لوحظ فيه عدة جوانب، إذا لوحظ فيه بناؤه، وإذا لوحظ فيه فضله، وإذا لوحظ فيه وظائفه، وإذا لوحظ فيه تنوع المساجد، وبخاصة مثلا مساجد المسلمين الكبرى الثلاثة، هذه لها خصائصها ولها مزاياها، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، ثم المساجد الأخرى. فيتنوع الحديث ويتشعب ويطول لو أن الإنسان استقصى هذه العناصر وأمثالها. ولكن لا مانع أن الإشارة إلى بعض ما يسمح به المقام مما يفيد حسب ما تقتضيه المناسبة. الله عز وجل يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ويقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ويقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لو وقفنا حتى عند هذه الآيات ومعانيها ودلالاتها أيضا لطال بنا المقام. فالآية الأولى تبين صفات عمار المساجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. فالمطلوب أولا عمارة المسجد، والشرع حث على عمارة المسجد، والمقصود هنا العمارة المعنوية التي هي غاية إنشاء المساجد وبناء المساجد وتأسيس المساجد، أن تعمر عمارة حقيقية بذكر الله عز وجل. ومن هنا لا يعمر المسجد على الحقيقة والعمارة المطلوبة إلا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لو أنك ربطت هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد. تأمل هذه العبارة وتأمل كيف هذا استحق أن يستظل بظل الله عز وجل وبظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. معلومنا السبعة أو بقية السبعة، لكن جاء معهم هذا الذي قلبه معلق بالمساجد. يقول الإمام النووي رحمه الله: ليس المقصود بالتعلق بالمساجد أن يقيم الإنسان طول وقته في المسجد، ليس هذا المطلوب، إنما يحظى التعبير قلبه معلق بالمساجد، متعلق مما يدل على أنه قد يكون خارج، أو حتى كثيرا ما يكون خارج المسجد، فهو متعلق بالمسجد، إذا خرج منه يريد أن يرجع إليه. ولا يتعلق قلبه بالمسجد إلا لأنه يعمر المسجد. المسجد ما هي وظيفته؟ وظيفته أن يذكر اسم الله فيه ويذكر فيها اسمه. وصور الذكر المطلوبة في المسجد طويلة، منها طبعا حديث الباب: ما اجتمع قوم في بيتي من بيوت الله يتلون كتاب الله. ومنها وأهمها الصلاة، الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، هذه هي وظيفة كبرى وأساسية ورئيسية للمسجد. ثم الوظائف الكثيرة، وبخاصة إذا نظرنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الأنشطة كانت تدار في المسجد: القضاء والفتية والتدريس، بل حتى تجهيز الجيوش وكثير من الأمور التي تجري، حتى اللعان حينما يجري بين الزوجين يجري في المسجد. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بعض الأسرى في سوار المسجد، وفي أمور كبيرة وكثيرة. فهذا الذي قد تعلق قلبه بالمسجد حبا للمسجد وحبا لما يجري في المسجد، وبخاصة من ذكر الله عز وجل والتوجه الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر، إذا ما تعلق قلبه بالمسجد إلا لقوة إيمانه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والآية الثانية: في بيوت أذن الله أن ترفع. ترفع بمعنى تعظم وتكرم، في بيوت أذن الله أن ترفع. إذن حق المساجد أن تكرم، والتكريم سواء كان تكريما حسيا من حيث بناؤها والاهتمام بها ونظافتها وإبعاد كل شيء يؤثر على احترامها وصيانتها، سواء فيما يتعلق بالأقدار والأوساخ والبصاق، أو فيما يتعلق به حتى امتهانها من ناحية المعنى كأحاديث الدنيا، أو حتى يجري فيها فسوق أو سباب أو شحناء أو مشاجرة، بل حتى الروائح الكريهة من حيث أكل الثوم والبصل وما يلحق به من كل ما يجلب رائحة كريهة للمسجد ولرواد المسجد، كما أنها في المقابل تطيبها وتجميرها والاهتمام بها وفرشها وإضاءتها والعناية بها وصيانتها وترميمها، كل ذلك من رفعتها. في بيوت أذن الله أن ترفع، مع تعظم وتكرم. والمسجد يسمى بيت الله، وهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم، أضافها الله عز وجل إلى نفسه تكريما وتشريفا لها، ولهذا تعظيمها من تعظيم حرمات الله، وتعظيمها تعظيم لشعائر الله، فالمسجد من شعائر الله والمسجد من حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإذن وظيفتها أن يذكر فيها اسم الله عز وجل. وذكر اسم الله سوف نتكلم عنه في حديث الباب إن شاء الله. كذلك حث الشارع على كما قلنا عمارة المسجد، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح، بمعنى نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. والنزل المقام، والمقامات كما تعلمون بالنسبة للجنة متدرجة ومترتبة، وهي والجنة درجات وتزداد، ويحقق المؤمن بإذن الله فيها درجاتها حينما يتزود من العمل الصالح ويخلص. فكلما غدا أو راح، الغدو في الصباح والرواح في العشي، مما يوحي إلى قضية صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة غدو ورواح، بكور وأصال، وعشي وإبكار. فعمارة المسجد، العمارة المعنوية هي على هذا النحو. أما العمارة الحسية فكذلك، بمعنى أن يبنى المسجد وأن يهتم المسلمون ببناء المساجد. ولا شك أنه عموما المسلمون فيما يتعلق بالمساجد فيهم إحسان كثير وفيهم خير كثير. وحينما تراجع تاريخ الأمة في مساجدها ترى شيئا كثيرا، وترى إعمارا حسنا، وللمسجد دوره الكبير طوال تاريخ الأمة. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على فضل بناء المسجد، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. الحمد لله، يهديكم الله الصراط. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. لماذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمفحص القطاع؟ ما هي اللطيفة أو الحكمة في تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بمفحص القطاع ولم يمثل بغيرها، ولم يقول كعش طائر أو أي، وإنما خص القطاع؟ يا مشايخ، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص القطاع. بعض العلماء تلمس لذلك لطيفة، وإن كان المعنى واضح، والمقصود يعني أنه مهما كان، مهما قل المسجد فإن له لصاحبه أجرا وثوابا، ولكن المقصود يعني حاول العلماء أن يتلمس بنوع من اللطائف أو الحكمة في تخصيص مفحص القطاع دون غيرها من سائر الطيور. أن تعرفون القطاع نوع من الطيور، وهي طائر في حجم الحمامة الصغيرة، ومعروفة بدلالتها. القطاة لا تضيع وترجع إلى مكانها حتى ولو مشت أو طارت مسافات، وهذا يقال أهدى من القطاة. والآخر يقول: أسر بالقطاة هل من يعير جناحه، إلى آخر لعلي إلى من قد هويت أطير. ما وجهه، أو ما هي النكتة أو اللطيفة في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم أو تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم القطاع في التمثيل ببناء المسجد؟ ها مشايخ؟ لا ليس المقصود. طيب لماذا قال عصفور؟ عصفور أصغر من حجمها، العصفور أصغر من القطاع. لا، يقول مساهمة الجميع، ايش دخل مساهمة الجميع في القطع؟ ها، يعني انقطع يعني يحكم احسن يعني يبني احسن يعني. لا يقول لانها القطع زميلكم يقول لانه لا يعني ليس هو احسن من يبني عشه وانما هناك طيور اخرى تبني احسن منه. لا لا ما يبدو هذا وليس قضيه مقارنه بين لان الطيور غالبا الله سبحانه وتعالى هداها لبناء عشاشها بطريقه يعني ليس فيها شيء افضل من شيء وانما لها خصائص ما في مقارنة بينها فيما يبدو. لا لا أنتم أخذتم لما ذكرت الهداية لا ما لها علاقة بهداية لأن كل أكثر الحيوانات كلها أكثر الطيور تعود إلى أوكارها أكثر الطيور طبعا لا تغيب عن أوكارها كلها تعود لكن بعد هي مشهورة فقط بدقة الدلالة وإلا لا ليس هذا المقصود. لهذا قاله زميلك سابق يقول إن المقصود بالتمثيل التصغير لا هو يعني ما لا لا ممكن أن يمثل بشيء أصغر من ذلك كما قلنا قد يكون عش العصفور أصغر من عش القطاع مثلا لا ذكر العلماء شيئا غير هذا. على كل حال أنا أعرف أنكم قد لا تتصلون إليه لأنه إنهم من باب شحذ الأذهان إلا إن شئتم أن أترككم تبحثون ما عندي مانع. ها تبحثون إلى, إلى, إلى, إلى, إلى غد ما في مانع. ها خير بالله عجب خير إن شاء الله. قال العلماء لأن القطاع هي التي تضع عشها على الأرض بينما أكثر الحيوانات تضعها إما في الأسقف وإلا في الأشجار لكن ما تضع عشها على الأرض وإنما القطاع تضع عشها على الأرض يعني تبيض في على نفس سطح الأرض لا تبني أو لا تضع عشها على لا على شجر ولا على أسقف ولا على جدران. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يدل على فضل بناء المسجد وأن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ومعلوم أن هذا من أعظم ما يتمناه المسلم. وحينما يوفق الله العبد لبيت في الجنة يعني أنه من أهل الجنة لأن لا تكون الأعمال الصالحة ويستحقها صاحبها إلا إذا كان من أهلها. فبناء المساجد لها فضلها والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ حينما هاجر المدينة أول ما بدأ بالمسجد وبنى المسجد عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا المسلمون في مساجدهم يتخيرون مواقع تكون غالبا في وسط الحي أو في وسط البلد بحيث إنها تكون سهلة الوصول إليها بل حتى إذا رأيتم كما يقول ما يعبر بالعمارة الإسلامية أو تخطيط المدن أو التخطيط العمراني للمدن غالبا يجعلون المسجد هو مركز البلد أو مركز الحي وكل الشوارع والبيوت منطلقة من المسجد وراجعة إليه لأنه هو المركز وهو منطلق الحي ومنطلق البلد ينطلقون منه ويرجعون إليه. وحقيقة يعني هذه القضايا يجب أن تهتم أو أن تنال من المسلمين عنايتهم. ولو أنه فعلا أخذت الأمة بنفسها وفعلا استعادت كما يقال كيانها واستقلت بمنهجها وبفكرها وبتربيتها فإنها سوف تغير كثيرا مما عليه في الوقت الحاضر من مستجلبات أشياء جاءت من الأعداء قد لا تتناسب مع طبيعة تعاليم الإسلام. ويكون طبعا لا نرفض كل جديد والأشياء المفيدة نأخذها من أي جهة جاءت لكن ما كان منها إما أنه يؤثر على منهج الإسلام أو يعارضه فهذا هو المرفوض. أما ما كان فيه إفادة فهذا طبعا معلوم أنه لا يرفض. فالمقصود أن المسجد له منزلته وله موقعه وله وضعه في التخطيط وفي البلد وفي الحي لأن وظائفه متعددة. فابن السبيل والغريب وطالب العلم بل حتى أحيانا الإنسان يجعله متنفس قد تكون فعلا تحس بنوع من الضيق في بيتك أو نوع من تحتاج إلى متنفس فتذهب إلى المسجد، سواء قرأت أو استلقيت أو جلست، بأي حال من الأحوال تحس بمتنفس. وأحيانا تعرفون مرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها فسأل عن علي، وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فذهب فوجده في المسجد نائما فأيقظه وقال قم أبا تراب أو نحو من ذلك. ولعله كان أيضا قد يكون بينه متشاجرا مع زوجه فاطمة رضي الله عنها فذهب إلى المسجد. وابن عمر أيضا كان أحيانا كان أعزب وكان يجلس في المسجد. قد يكون أيضا أشياء تلحق بالمسجد للغرباء والفقراء، مثلا أصحاب الصفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر كان في المسجد صفة ملحقة بالمسجد، صفة ملحقة بالمسجد يعني غرفة ملحقة بالمسجد يأوي إليها ابن السبيل والفقير، وكان أهل الحي وأهل المدينة قد ما زاد عندهم من طعام أو من أشياء، وقد يكون نوع صدقات أو نوع أشياء تبرعات تذهب إليهم، فكان ولعل مثل هذا يجعل النفوس كريمة، لأنه في نوع من الاختفاء وفي نوع من إخفاء الصدقة، وإنما تصل إلى المسجد والمستحق يأخذ منها. فقد تكون هذا النوع من الوظائف وإن كانت ليست هي كل الوظائف. المقصود أن المسجد تحس أنه هو الجامع للحي والجامع لأهل الحي، وهو منطلق الحي بوظائفه وبارتباطاته ونحو ذلك. لا نريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بعمارة المساجد، من حيث أولا كما قلنا الاهتمام بها من حيث النظافة وجودة البناء، لكن يأتي قضية الإسراف، المبالغة في زخرفة المساجد والمبالغة في الصرف عليها، هذا فيه خطأ كبير، ويخطئ بعض الناس حينما يبالغون في الإنفاق الكبير الباهظ على المساجد إنفاقا يصل إلى حد الإسراف. وإلا لا شك أن الاهتمام ببيوت الله هذا من أفضل القربات، ويدل على نوع من الخير في قلب هذا المحسن وحبه للأمور المرتبطة بشعائر الإسلام، لكن ينبغي أن لا نصل إلى حد الإسراف. فإنكم قد تلاحظون مساجد تكلف أصحابها وصرفوا عليها نفقات باهظة، لو أنهم وفروا كثيرا منها لا شملت مساجد أخرى في بلاد وفي مواقع أخرى تحتاج إلى أقل من ذلك بكثير. وينبغي التناصح في هذا والتواصي به، سواء فيما يتعلق بتكاليف البناء أو فيما يتعلق بالزخرفة والنقوش أو فيما يتعلق بالإضاءة أو فيما يتعلق بالنجف ونحو ذلك من الأشياء الباهظة، حتى إنه حتى قد يوجد أيضا في تاريخ الإسلام القديم أيضا تحس أن هناك نوع من الفخامة في بعض المساجد كان ينبغي أن تكون أقل من ذلك، وإن كانت كما يقال تدل على نوع من الفن المعماري كما يقول، لكن هذا كله لا يسوغ أن الإنسان يخرج إلى دائرة الإسراف. هذا فيما يتعلق بالمسجد من حيث بناؤه، والمهم في ذلك حقيقة هو دور المسجد ورسالة المسجد فيما يتعلق بأنواع الأنشطة التي تمارس فيه. ولو أن الناس مع أنهم الآن توسعوا وتفتحت لديهم المعارف كما أشرنا حينما تكلمنا عن العلم، فإن الناشئة تعلمت وصار لها، خاصة فيما يتعلق بالمدنية المعاصرة، صار للشباب وللأطفال تطلعات كثيرة، ينبغي أن يعاد النظر في وظيفة المسجد بحيث تستوعب أمثال هؤلاء الأطفال وهؤلاء الفتيان. فممكن أن يلحق بالمسجد أنواع من الأنشطة التي لا تتعارض مع رسالة المسجد حقيقة، فقد يكون مدارس خاصة في المسجد، وقد حتى تكون أنشطة صحية في المسجد، يعني بمعنى ملحقة بالمسجد، مستوصف صغير مكتب اجتماعي فيما يتعلق بأحوال الاجتماعية للحي، سواء فيما يتعلق بالزواج، فيما يتعلق بمساعدة المحتاجين، فيما يتعلق بأمور كثيرة. لو أن هذه الأنشطة انطلقت، وهذه لا مانع منها كما قلنا، لو نظرنا إلى الأعمال التي كان